من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعات، صباح يوم جديد من أيام العيد. أيام العيد أيام فرحة وبهجة وسعادة، العيد عيدية وهدية ولبس جديد. الأسرة المصرية بخير وسعادة، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة بالاحتفال بالعيد، ومنها العيد فرحة تجمعنا، عادات وتقاليد في العيد، وإتيكيت استقبال الضيوف، وطبق العيد. والبداية مع هذه التهنئة القلبية. كل سنة وكلنا بألف خير، كل سنة وشعب مصر يا رب في أحسن حال، ويا رب كل الأمة العربية والإسلامية طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أنا سعيدة جدا بذكرياتي مع العيد طبعا، وخاصة الحقيقة عيد الأضحى، لأن ده العيد اللي بنذبح فيه، اللي فيه الأضحية، بيفكرنا من وإحنا أطفال صغيرين ونروح مع أهالينا علشان خاطر الذبح. قد إيه فكرة العطاء للآخر، إن إحنا نتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، قد إيه كان دايما العيد بالنسبة لنا هو عيد الفرحة وإحنا أطفال صغيرين. اللبس الجديد وكل حاجة كان بيبقى ليها فرحتها وليها الزهو بتاعها. حقيقة أنا بفتكر دايما الأعياد والمناسبات الحلوة اللي كلنا كنا بنتجمع فيها، وقد إيه إن دايما الأهل بيبقوا حريصين جدا على التزاور العائلي، اللي يمكن دلوقتي سوشيال ميديا خلانا ان احنا كلنا بنقصر في صلة الارحام، وان احنا ممكن مش بنتزور قوي زي قبل كده. لكن طبعا الحياة زمان ده كان يعني شيء مقدس. بنتمنى ان احنا ان شاء الله يبقى دايما الاعياد بتاعتنا نتزور فيها ونقرب فيها لبعض ونحب بعض اكتر. معاكو الدكتورة رانيا يحيى، رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة. والآن عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا بعيد الأضحى المبارك. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. رشا حبيبتي، انا يا مسرات اول ما عرفت انكم وصلتم سبقتهم كلهم على البلاج وجيت لكم، وانا كمان فرحانه لاني جيت واشوفكم ونبقى مع بعض كلنا. هي فين مدام عفاف؟ اول ما وصلنا دخلت تفرج جسمها وترتاح شويه. احنا امبارح كنا في ابو قير، يوم جميل كان ناقصكم. اكيد غاده هي اللي اقترحت. مش اقترحت، دي امرت. واشرف ما قدرش يقول لها لا طبعا، بس انبسطنا. طبعا غاده قالت لكم بقى على طفولتها والشاليه بتاع جدها مرزوق. ما سابتش شي حاجه، حتى بحر ام تركي حته صغيره داخل عليها ميه من البحر وكانها بسين اطفال، صح؟ ام التركي دي بقى جارتهم معرفتهم، يا ست كبيره وحبت تروح معاهم ابو قير ودخلت التاريخ. خلينا على اتصال بقى يا دكتوره رشا عشان في خروجاتنا وقعدتنا نبقى مع بعض. احنا مع بعض في نفس العمارة. ايوه في شقه احمد مرزوق. كل ذوق ربنا يخليه. عن اذنك يا مسرات. اتفضلي يا حبيبتي. هي مدام عفيفه هتفضل نايمه لغايه امتى؟ لا المفروض تصحى بقى يا نحمد وعايزين نتغدى. وانا جهزت الغدا اول ما وصلنا على طول، نزلت جبت من السوبر ماركت مكرونه وعملتها، ونزلت تاني جبت لكم كبده اسكندراني. قال وانا كنت بجهز الزاد والزواد. حكيت لي الاستاذه عفاف. ايوه لازم تحكي لك، ما هي نادره من النوادر. المهم يلا بقى نصحيها عشان نتغدى وننزل نقعد على الكورنيش مع الست غاده والاستاذ اشرف والدكتوره رشا والاستاذ طارق. استر يا رب. ايه مين يا نحمده؟ حامد. حامد يا ست مسرات. ايوه يا حامد. احنا نزلنا من البلد يا نحمده. يا اخويا الحمد لله على السلام. اني وقفتين وهناء. يا اخويا ما هي القفه الغندوره؟ طبعا طبعا. اصلها ما تقدرش تتاخر عن الست الكبيره اللي هي بتراعيه. عارفه. ايه دي هو الفريزر ماله كده يا نحمده؟ ماله يا حامد في ايه؟ هي دي كل اللحمه بتاعت العيد اللي جات لك؟ لا مش ممكن، دي قليله قوي. وبعدين ايه دي؟ فين الكبده؟ مفيش ولا حته كبده، وكمان ولا حته من وش الفخده. جري حامد، هو اكل وبحلاه يا اخويا ولا ايه؟ هم اهل الخير بيدوروا حسب الطلب يا سي حامد. كفايه بقى. بقول لك ايه، انا مش فاضيه لك، الست عفاف تعبانه ونايمه ترتاح. عن اذنك يا اخويا. اهدي بس يا نحمده. اهدى بس ايه؟ لا يا دكتوره رشا انا خلاص خلاص ما عنديش استعداد اتحمله اكتر من كده، انا خلاص على اخري. مش للدرجه دي. طيب هي قبل عفاف قالت لك ايه؟ ما انت عارفه مدام عفاف وكلامها، هي دايما بتحب تهدي النفوس. والنفس لما بتهدى الامور بتمشي صح. قولي لي بقى، انت بقى ليه مش قادره تاخدي الوضع صح؟ صح ايه بس يا دكتوره رشا؟ ده حامد مش سايبني، اخر حاجه بيتصل عليا قال يقول لي فين اللحمه اللي جات لك في العيد، وهي موجوده كلها ولا لا في الفريزر؟ انا ما اكلتش منها حاجه، تخيلي. وطبعا انت قلتي له الكلام ده؟ قلت ويا ريت يقتنع. اسمعي كلامي وكلام ابل عفاف واهدي وارمي ورا ظهري. ده اللي انا هحاول اعمله. ربنا يخليك، ما تحرمش منكم ابدا. منك لله يا حاج، منك لله يا بعيد روح انت والغندورة. عادات وتقاليد في ايام العيد، وهذا اللقاء مع هالة سالم. عزيزاتي المستمعة، النهاردة احنا بنحتفل بالعادات والتقاليد داخل محافظة تتميز بالجمال والفن والأصالة، وهي محافظة الدقهلية، وبالتحديد داخل مدينة المنصورة. يسعدنا اللقاء بقامة كبيرة في مجال الطب من محافظة المنصورة، الدكتورة لبيبة الجنيدي استشاري الأمراض الجلدية ومدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة. صباح الخير يا دكتورة، وكل سنة وانت طيبة. صباح الفل، وكل سنة والمصريين بخير وصحة وسعادة. عيد الأضحى المبارك، عيد اللمة وعيد الأسرة. كلمينا على احتفالك بالأيام السابقة في العيد، وبتتميزوا بإيه داخل محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة في هذه الأيام الجميلة المباركة لعيد الأضحى المبارك؟ هو طبعا الاحتفال بعيد الأضحى وطقوسه ما بتختلفش في جمهورية مصر العربية كتير، لكن بالنسبة لمحافظة الدقهلية بما أنها محافظة ريفية بالأساس، يعني لأن فيها مراكز كتير قوي وكل مركز يتبعه كذا قرية كتيرة، فلازم احنا بنحتفل بها احنا الفلاحين. بنحتفل ازاي؟ يوم الوقفة ده احنا بنصوم ما بناكلش لحمه، احنا بنصوم وبنفطر على مثلا بط، فراخ، حمام، مثلا صواني، لحوم بيضاء يعني. لحوم بيضاء لان تاني يوم بقى في العيد الصبح اللي هو بعد صلاه العيد بنذبح، فبيبقى طبعا الطقوس بقى ان بيتذبح الخروف او الاضحيه، طبعا بيوزعوا عليها على النسبه اللي هي ربنا قررها لينا، تلت للفقراء، تلت للاهل، تلت للأصدقاء والجيران، فبتتوزع بقى الأضحية، وبتيجي بقى ربة البيت والأسرة بيبتدوا بقى يعملوا يطبخوا بقى الايه الأضحية دي. فاحنا كنا انا يعني شخصيا بتكلم عن نفسي، انا بحب الكبدة، باخد الكبدة واعمل الكبدة الاول يعني من الأضحية. دكتورة لبيبة، انت ايضا أديبة ولك عمل ادبي بعنوان حواديت الفرن، يعني من خلال هذه الحواديت والفرن يعني معناها في خير، في ضيوف، في لما كتبت حاجة عن طقوس عيد الأضحى المبارك في هذه اللمة أمام حواديت الفرن. أيوة، هو الفرن هو البطل معانا في الحواديت دي، يعني هو اللي بنطبخ فيه بقى الصواني واللحوم والمعجنات. وعلى فكرة في العيد كمان بيتعمل، ممكن في عيد الأضحى بيتعمل بسكوت وفطير، وممكن نعمل كحك كمان على فكرة في الفلاحين. بيتعمل كحك، بس مش الكحك اللي هو بقى بسكر وكده، بيتحشى عجوة، بيتحشى ممكن جبنة أو كده يعني، لكن بنعمله. وفي كمان بنوزع بقى اللحمة على الأصدقاء والأقارب وكده، وطبعا بننساش إخواتنا المسيحيين في عيد الأضحى. يعني طبعا هم بيبقوا مستنيين عيد الأضحى زينا بالضبط، وبيحبوا اللحمة الضاني وبيحبوا الأضحية، هي نوع من المحبة، نوع من المحبة. لازم يعني هم كمان في الأعياد عندهم بيبعتوا لنا بقى الحاجات الحلوة بتاعتهم اللي بتتعمل. يعني احنا كلنا مصريين وكلنا بنحتفل وكلنا ايد واحدة. دكتورة لبيبة، ذكريات الطفولة دايما ما تتنسيش، وخاصة في الأعياد، ايه الذكرى اللي معاك لغاية دلوقتي باحتفالنا بعيد الأضحى المبارك وهي في الذاكرة وبتعيشيها في كل عيد؟ هو طبعا وانا طفلة كانت الأعياد بتبقى بنروح البلد، يعني بنروح البلد، بلدة والدي أو والدتي، بنحضر بقى كل طقوس العيد. لما كبرت شوية بقى ثانوية عامة وكده، فلازم بقى إيه، العيد كان عندنا في البيت في مدينة المنصورة. كنت أنا بقى يعني ابتديت ما أحبش أخرج، أنا أصلا بيتوتية، برج السرطان كده بيتوتي، فبحبش أخرج بقى، فبقضي العيد دايما مع الأهل والأصدقاء وجيراننا لما يزورونا وكده، لكن أنا بقعد قدام التلفزيون يعني أشوف بقى البرامج. عارفة زمان كان بتعيا في أفلام، كان بيجي فترة الصبح دي، أيوة يعني فترة الصبح دي مميزة في العيد، لأن التلفزيون زمان ما كانش بيفتح فترة الصبح ولا الظهر، لكن في العيد بيبقى مستمر من الصبح، فبنفرح بقى ونقعد نتفرج على الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الكوميدية اللي بتيجي في فترة الظهر دي، كانت بتبقى جميلة وعاملة كده رونق. حتى لحد دلوقتي لما بشوف أي مسرحية من المسرحيات دي بفتكر إن أنا كنت بشوفها دايما في العيد. عزيزتي المستمعة، وعن إتيكيت استقبال الضيوف في أيام العيد نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، كل عام وأنت بخير. بمناسبة هذه الأيام المفترقة من عيد الأضحى المبارك، ربنا يعيده علينا وعلى مصرنا وعلى الأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات. حبيبتي أتكلم النهاردة عن إتيكيت احتفالات عيد الأضحى المبارك. إذا كنا حنقوم بحفل غداء أو عشاء مع الأقارب هتختلف طبعا نقاط كثيرة عن الاحتفال في المناسبات الرسمية. لو كانت الغداء عاملينه للأقارب هيكون بينهم أطفال غالبا، فأبقى محضرة أبنائي فاهمين أولا يعني إيه عيد أضحى، يعني إيه التضحية والأضحية، إيه المناسبة وكيف ولماذا هي مميزة عن الأعياد الأخرى. أكون مفهمة أبنائي أصول وقواعد الجلوس إلى المائدة، أهمية أنه لا ينفرد بالكلام، أهمية أنه يهتم بضيوفه من الأقارب ويراعي راحتهم وأنهم يكونوا مبسوطين مع بعض، أهمية أنه هو ما يحركش إيديه بالشوكة والسكينة هو بيتكلم، ما يتكلمش والأكل في بقه، ما يتكلمش عن نفسه كتير، يعني حاجات لازم أعلمها لأولادي يبقوا بيرعوها على المائدة الخاصة بهم للطعام. عادة مع الأقارب بيكون في مائدة مخصصة للأطفال أو الأبناء غير مائدة الكبار اللي ما يصحش يقعد عليها الصغار ولا يستمعوا لكلامنا ولا يشتركوا فيه، لكن ما فيش ما يمنع أن تكون المائدة بتاعتهم في نفس قاعة الطعام اللي احنا قاعدين فيها. بالنسبة للكبار غني عن ذكر أن أنا أقولك أهمية أن البيت كله يكون بيبرق وبيلمع من النظافة ومن السعادة بهذه المناسبة الجميلة، ومفرش المائدة ومفرش اللي تحت أكواب الماء كله يكون نظيف جدا، ما فيش بقعة، ويكون مكوي زي الفل، وملابسي أيضا تكون في أبهى صورة من النظافة. إذا كان الجلوس الغداء كله جلوس طبعا حوزع بقى المقبلات على المائدة، وده مهم قوي لأن فتة العيد دسمة وبتبقى عايزة مقبلات كتيرة متوزعة بين الأطباق. أراعي وأنا بحضر المائدة إن الشوك والسكاكين والأطباق والكوبايات كلها تكون جافة نظيفة جدا ملامعة، الأطباق العيش وأطباق السلطة بيكونوا على الشمال الجالس، وأكواب المشروبات بتكون على يمينه ويتقدمها كوب الماء. لو كنت هقدم فاكهة، وإحنا في الصيف الفاكهة مستحبة طبعا، لازم يكون لها شوكة وسكينة محطوطة قدام الطبق، ما تبقاش الكراسي ملزقة في بعضها، يبقى في براح يعني نبقى قاعدين مرتاحين كلنا، الكلام كله يكون كلام محبب، كلام سعيد فيه روح مرحة. وأهم من كل ده الوالدين، الاهتمام، وإني أعيد على الوالدين وياريتهم هم اللي يكونوا مشرفين القعدة اللي هي بين الأقارب، يعني أدلع الوالدين قوي. فأنا يعني العيد ده عيد فرحة بتشمل الجميع، منساش حد، وكل عام وأنت بخير صديقتي المستمعة، وكل عيد أضحى وأنت في غاية السعادة والصحة والعافية. ميرفت كوجوك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. عزيزتي المستمعة، وعن ضرورة الالتزام بالسلوكيات الإيجابية في أيام العيد، منى خليل والعيد فرحة تجمعنا. ونلتقي ودكتورة أمل عبد الفتاح استشاري أسري ونفسي وتربوي، أهلا بيكي وكل عيد وحضرتك دايما منورانا. أهلا بيكي أستاذة منى، كل سنة وحضرتك طيبة والمستمعين بخير، يا رب عيد سعيد علينا كلنا. يا رب، احنا يعني شوفي كلنا عايزين نفرح وكلنا مبسوطين بأيام العيد، لكن في بعض السلوكيات كده الحقيقة بتصدر من بعض الأشخاص احنا ما بتخليناش في كامل فرحتنا، يعني بتعمل على إنقاص جزء من الفرحة دي. مضايقة البنات ومضايقة الناس بصفة عامة على أساس إن أنا في عيد بقى وعايز أضحك ويتهيأ لهم إن هم بيضحكوا الناس أو هيبسطوا الناس بالطريقة دي. دي من الحاجات الخطيرة قوي اللي إحنا طبعا كلنا كأمهات وأباء في البيت بنخاف جدا إن بناتنا تنزل يحصل لها المشاكل دي. أنا بس عايز أقول للشباب اللي بيعاكس، طب أنت لما بتيجي تعاكس أنت أكيد لك أخت وأكيد لك أم وخالة ولاد خالة، وكلهم أكيد بينزلوا في العيد زي ما انت نزلت وزي ما البنات دي نزلت. طب انت بس لو فكرت لحظة واحدة ان اختك اللي نازلة في الشارع هيتعامل فيها نفس اللي انت بتعمله مع البنات، هتبطل تعمل كده. اعتبر ان البنت اللي ماشية دي اختك، بنت خالتك، قريبتك. ما يفترضش ابدا ان احنا لازم في العيد لازم ننزل ننكد على نفسنا وتنكد على اهلك، وتروح البيت مثلا حد من الشرطة وقف وضايقك وتروح البيت تبقى متعاكنين متعاكنين على والدك والدتك وتنزل باباك الاسم. طب على ايه كمان البنات يا دكتورة؟ برضو انا بطلب من كل البنات لما بتيجوا تنزلوا يعني بلاش الضحك بصوت عالي، برضو الاعتدال في المشي. هو عيد، انا معاكم ان هو عيد وكلنا لازم نفرح ونضحك كل حاجة، ولكن في المعقول في الاصول. والله ده بيبقى واجب بقى الام. الام بقى هي والبيت البنت خارجه منه، الام بتربي ازاي البنت بصراحه، ولما بتشوف مامتها بتتعامل ازاي هي بتلاقيها بتتعامل تلقائيا. مع كمان التجديد لما تيجي ماشيه في الشارع، ما فيش ضحك، ما فيش كذا، ما فيش كذا، ما فيش كذا، الكلام للبنات والولاد علشان يمر العيد بسلام. كمان في ظاهره دكتوره دايما بنتكلم فيها واتمنى ان هي تختفي تماما، اللي هي الصواريخ والشماريخ والمفرقعات بكل أنواعها. يا جماعة دي بتضر، دي مشكلة كبيرة وأصوات مزعجة. مين اللي قال إن ده العيد لازم إن أنا أستخدم الحاجات دي عشان أبقى مبسوط يعني؟ والله يا أستاذة منى الموضوع ده فعلا أعمل أزمة جامدة جدا عند كل الناس. أولا الأطفال اللي بتعمل كده والشباب والله بيتعوروا وبيصابوا بحاجات كتير. يعني أنا شفت ناس كتير حصل لها بعض الحروق في جسمها بسبب الصواريخ وبسبب المفرقعات دي. لا الكلام ده ما ينفعش. ده غير كمان ان في ناس نايمه تعبانه، في ناس عايزه ترتاح. انت حضرتك مش متخيله واقع الصاروخ ده لما يبقى واحد نايم في امان الله ويلاقي بوم كبيره قوي. طبعا الناس بتقوم مخضوضه والناس بتقوم تعبانه من حاجه زي كده. ده غير ان هي بتعمل الروائح بتاعتها بتعمل حساسيه صدر. أيوة. وبتعمل حساسيه في الجلد. فوالله برضو ده واجب الاسره ان احنا ننبه على اولادنا الصغيرين كمان. مش عارفه هي عاده اكتسبناها منين ان يجي العيد نفرقع صواريخ، انا مش عارف. مش حلو، مش حلو ده كده. طالما في ضرر ليا وللاخرين يبقى ملوش اي لزوم ان انا اعمله. العرايس والعرسان في الشارع والكلاكسات بالصوت عالي. الف مبروك اولا لكل عروسين وربنا يتمم لهم على الف خير. ولكن في مراعاه للطريق، في ناس ممكن يبقى تعبان، ممكن يبقى مستعجل شويه. لا احنا بنشوف بقى عربيه واقفة علشان العريس والعروسة بيوقفوا الطريق. الصوت الكلاكسات بصوت عالي جدا. لا ليه أنا أبدأ حياتي بمعصية الله؟ ما هو اللي أنا عملته ده يعني أنا بدأ حياة زوجية جديدة، ليه أنا أبدأها بمعصية الله؟ ما أنا كده عصيت ربنا، أنا كده أزيد غيري. فده ما ينفعش يا جماعة. لازم نحترم بعض ونقدر بعض ونشوف إحنا عايزين إيه من بعض. مش كل واحد ياخد اللي هو عايزه ويسيب غيره. في أحدش هيقبل أبدا إن في أيام مفترجة زي دي وفي عيد أضحى إن إحنا يحصل فيها تصرفات دي، ما ينفعش. مراعاة شعور الآخرين ده شيء مهم جدا. أنا حر طبعا وكل حاجة، بس حريتي بتقف عند حرية الآخرين. نفرح ونتبسط كلنا بأيام العيد، ولكن مع اعتبار لأشخاص موجودين معانا في نفس الطريق أو جيران أو أصحاب. لازم كلنا علشان نتبسط مع بعض فكلنا نراعي ظروف بعض. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. العيد دايما بيجي بابتسامة، والابتسامة دي ما بتروحش لأي حد زعلان أو في قلبه غضب. عشان كده دائما بنقول جميل أن يكون الإنسان ضعيف الذاكرة في المشكلات والخلافات مع الآخرين، والأجمل أن يكون ممن يعفو عن الخطائين، فتلاقيه هو سيد قومه في التغافل، وخير ما يكون التغافل في أيام العيد. لازم ان احنا نكون متغافلين عن اخطاء الاخرين طالما نقدر، لان ده بيريحنا احنا شخصيا، ده افضل علاج لينا وافضل توقيت ان انت تعمل كده في العيد عشان خاطر تقدر يعني تصل لمرحله السعاده اللي ربنا امرنا بيها في جميع اوقاتنا وخاصه في اوقات العيد. ايضا عشان تكون متميز في حياتك، اهتم جدا في العيد بان انت تساعد الناس الكبيره في السن او الضعفاء او الاطفال. وعشان كده لما ربنا قال ندي هديه للاطفال عشان خاطر ربنا عارف ان الاطفال هي ورقه بيضاء تطبع فيها بصمتك، والبصمه لما بتكون فيها هديه او ابتسامه او ان هي بتكون فيها عطاء، الطفل ده بيتعود. وتخيل انت كل طفل انت عودته على العطاء، كم واحد بعد كده هيبقى عندنا في المستقبل بيعرف يدي الآخرين وبيهنيهم بالعيد بشكل فيه عطاء وهو عيد الأضحى كده عيد العطاء والتضحية، وعيد إن الإنسان دائما يشعر إن هو يستخلف في الأرض بخدمة كل كائن حي. ولما تدي العيدية اديها لأي طفل بيقابلك، العيدية مستحقة لكل الأطفال الصغيرين، فرح كل بعيد. كنت معاكم غادة عامر وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث في جامعة بنها، وزميل ومحاضر في كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. يا عزيزتي المستمعة، طبق العيد تقدمه لنا الشيف زيزي المليكي. صباح الخير أعزائي المستمعين، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة رابع يوم العيد، زهقنا بقى من الفتة واللحمة، ولو النعمة بتزهقش هي حاجة جميلة وأكلة جميلة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل بقى الرقاق باللحمة المفرومة بتاعتنا المعسجة الحلوة. بنجيب 5 ورقات رقاق من الناشف، ربع كيلو لحمة مفرومة، ثوم وبصل وزبدة وزيت، ملح وفلفل و7 بهارات ورشة جوزة الطيب للي بيحب. بجيب الطاسة بتاعتي على النار أو الحلة بتاعتي على النار، بسخنها، بنزل عليها الزيت مع الزبدة، بنزل عليها باللحمة الأول، وأكون مقطعة البصل مكعبات. بدي اللحمة لون، تغير لونها بس اللي هو الأحمر على نار عالية، وبعدين بنزل بالبصل والثوم المفروم، البصل متقطع مكعبات وبعدين الثوم المفروم، وبفضل بقلب فيهم لغاية لما اللحمة تستوي. بديها رشة الفلفل الأسود والبهارات، ما بحطش الملح دلوقتي عشان ما يعمليش تكتلات في اللحمة. بعد ما بتستوي خالص يعني بروح من حط الملح ومظبطة الملح بتاعي. يعني بجيب صينية بقى فيها زبدة على زيت أو سمنة زي ما تحبوا، بسيحها الأول، بسيح سمنة كتير كده، وبعدين بجيب صينية فيها شوربة. بأول رقة رقاق بعملها من ناحية واحدة بس بالشوربة، الناحية التانية ما بديها الشوربة، وبنزلها في الصينية اللي مدهونة بالسمنة أو فيها 2-3 معالق سمنة حلوين كده سايحين يعني في الصينية من تحت، وأحط أول ورقة رقاق على الناحية اللي مش عليها شوربة هي اللي تبقى تحت، والناحية اللي عليها شوربة هي اللي تبقى فوق. تاني ورقة رقاق بعملها من الناحيتين بالشوربة، وبروح حطها فوق الرقاق الأولاني، وروح حطة معلقة سمنة أو زبدة على زيت، المادة الدهنية اللي عندي المتوفرة، بروح دهنة تاني رقة، تالت رقة أروح حطها وفي الشوربة برضو من الناحيتين، وأروح حطها فوق التاني رقة، وبعدين أروح حطة العصاد بتاع اللحمة بتاعي، بس يكون بارد يعني يكون دافي يعني مش سخن عشان ما يبوش ليش الرقات الرقاق، والشوربة برضو تكون فترة يعني ما تكونش سخنة. تمام، اروح حاطه العصاج بتاعي فرداه كويس قوي فوق الرقاق، وبعدين اروح حاطه وحده الرقاق الرابعه برضو في الشوربه من الناحيتين، واروح حطها عليه اخر رقه. اروح عامله الناحيه اللي تحت هي اللي بالشوربه، الناحيه اللي فوق من غير شوربه، وبالفرشه كده او بديها معلقه شوربه بعد ما اكون حطيتها فوق رابع رقه. خامس رقه بقى هي اللي بعملها شوربة من الناحية اللي تحت، والناحية اللي فوق بسيبها من غير شوربة، وبديها في الآخر معلقة شوربة ومعلقة سمنة. تمام، ممكن حاجتين طريقتين بسوي بيهم صينية الرقاق وبتطلع ناجحة جدا بنفس الطريقة، يا على البوتاجاز على نار متوسطة بس إيدي تبقى على طول بتلف فيها، يا في الفرن، بس في الفرن مش على الشبكة، لا على الصاجة بتاعة الفرن. تمام، لغاية لما حس إن الرقاق بيتحرك في الصينية. تمام، اما الاقي الرقاق بيتحرك في الصينيه بكشف بس ان الرقاق من تحت لونه بقى حلو، بقلبه على طبق كبير كده قد الصينيه يتقلب، وبعدين اروح مزوده سمنه في الصينيه تاني، واروح منزله الرقاق مره قلبه بقى على الوش التاني ويدخل الفرن او برضو على البوتاجاز من فوق بنفس الطريقه وبس، ويطلع يتها بيتهور شوية وبعدين بغطيه عشان يعني ما يبقاش ناشف قوي ويفضل محتفظ كده بتروته، وبيتقدم وبألف هنا وشفا وكل سنة وانتو طيبين، يعني عيد سعيد على الجميع يا رب. ودي كانت وصفة الرقاق السهلة جدا، كانت متقدمة مني، كنت معاكم النهاردة زيزي المليجي. يا رب تكون عجبتكم، يا رب تجربوها، وبألف هنا. حلقة اليوم أطيب الأمنيات للأسرة المصرية بقضاء أوقات سعيدة وعيد سعيد. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.